قال: فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قال: ثم انطلق فلبس مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكنا قد انتهينا في التعليق على هذا الحديث المبارك عند الأصل الأول والركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقلنا: الإيمان بالله عز وجل يتضمن أو يدور حول محورين. المحور الأول يدور حول تعريف الإيمان نفسه وبيان حده وشروطه وبيان مذهب أهل السنة والجماعة فيه وبيان مذاهب الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الركن العظيم، لأن هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان. ورددنا على شبهات المخالفين كالمرجئة وغيرهم. المحور الثاني الذي يتناوله الإيمان بالله عز وجل، وهو القضايا الخمس أو القضايا الأربع التي ذكرناها، وهي الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بربوبية الله عز وجل، أو الإيمان أو توحيد الله بفعله. القضية الثالثة توحيد الله بفعل العبد، وهو توحيد الألوهية، يعني أن تصرف العبادة لله عز وجل. الأمر الرابع والخامس الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. بهذا يكون قد تم الكلام في هذا الأصل، وانتهينا من الكلام على المحور الأول وهو تعريف الإيمان وبيان حده وبيان مذهب أهل السنة والجماعة فيه، ونتكلم عن هذه القضية الثانية، وهي القضايا والأمور التي يتضمنها الإيمان بالله عز وجل. قال شيخنا العلامة أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور. يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، يعني أن يؤمن الإنسان بوجود الله، وأن الله عز وجل موجود حي تبارك وتعالى، ليس بمعدوم، ليس بمعدوم. والسؤال: هل يجوز أن يعبر عن الله بأنه موجود؟ هل يجوز أن نقول بأن الله موجود؟ الجواب: نعم يجوز، إن كان ذلك من باب الإخبار المحض، يعني إن كان ذلك من باب الإخبار عن وجود الله وأنه حي ليس بمعدوم، هذا جائز أن نقول بأن الله موجود، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. فالإيمان بوجود الرب تبارك وتعالى هذا هو المحور الأول من هذه المحاور. فمن أنكر وجود الله فهو كافر بالله، ليس بمسلم. الذي يقول بأن هذا الكون ليس له إله يدبره ويقول إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كما يقول الدهريون لعنهم الله، وكما يقول بعض الكفار: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. أما أن هناك إله لهذا الكون، أن هناك إلها لهذا الكون، فليس لهذا الكون رب ولا إله يدبره. الذي يعتقد هذا كافر بالله، ليس من المسلمين، ليس من المسلمين، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لما فيه صلاح معاشه ومعاده، وهو الذي تعرف إلينا بنعمه وآلائه وآياته وآياته الكونية في هذا الكتاب المنظور، السماوات الشمس والقمر والنجوم والأجرام والمجرات والأفلاك وحركة الأفلاك وحركة الأفلاك في جو السماء والأرض، وما أودع الله فيها من الآيات، وشق فيها من البحار والأنهار وأرساها بالجبال، بل والآيات التي أودعها الله فينا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني حتى الإنسان لو اعتبر فيما في نفسه من الآيات لاعتبر بوجود الله وآمن بوجوده، وكما قال الأعرابي قديما وقد سئل عن وجود الله هل لهذا الكون إله يدبره، فقال البعرة، البعرة تدل على البعير، البعرة اللي هي روس الجمل، يعني لو وجدت روسة جمل هنا مؤكد أنه مر جمل من هنا، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ يعني كيف خلقت هذه أصلا؟ كيف خلقت السماوات والأرض؟ كيف خلقت البحار والجبال؟ بل كيف خلقت أنت؟ بل كيف خلقت أنت على هذا الإتقان المحكم؟ على هذا الإتقان المحكم، الله عز وجل أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، فخلقه بنظام بديع، خلقه بنظام بديع، وأودع فينا من الآيات ما يحار فيه العقل، بل ويقف العقل عنده، يقف العقل عنده. هذا يقال له الكتاب المنظور، أي الآيات الكونية الموجودة حولنا بل وفينا أنفسنا. ثم الكتاب المستور، وهو كلام الله، كلام الله عز وجل، وهو القرآن الكريم. يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وقد دل على وجود الله عز وجل الفطرة والعقل والشرع والحس، هذه أدلة وجود الرب عز وجل. الفطرة يعني ما جعله الله جبلة مركوزة في نفوس الناس، هذا معنى الفطرة، لأن الفطرة إنما تعرف على حسب السياق الوارد فيها، وليس صحيحا أن نعرف الفطرة في كل موضع تأتي فيه بأنها الإسلام، لا، إنما الفطرة هنا هي ما جعله الله جبلة مركوزة لا يقبل الشك في نفس الإنسان، فطر عليه العقلاء وفطرت عليه العجموات، فطرت عليه حتى البهائم، حتى البهائم فطرت على أن هناك رب، رب لهذا الكون، ليس العقلاء من بني آدم فقط. فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه، هذه الجبلة جعلها الله عز وجل في نفوس الخلق أنهم مفطورون على وجود إله خالق مدبر لهذا الكون، كما قال الأعرابي وهو لم يتعلم في جامعة ولم ينل قسطا من الدراسة أو نحو ذلك، البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، فلا بد أن تدل هذه الآيات على وجود الخالق الكبير تبارك وتعالى. فكل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، هذه مسائل أخوانا لا تحتاج أن احنا نتعلم في دراسة أو ندخل مدارس أو جامعات، أو ندخل مدارس أو جامعات، البهائم مفطورة، مفطورة على وجود إله خالق لهذا الكون، البهائم، البهائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء إلا يعلم أني رسول الله، ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس فقط، هؤلاء الحمقى هم الذين أنكروا وجود الرب والرسالات، أما من عدا عصاة الجن والإنس فليس هناك مخلوق أنكر وجود الله أبدا، حتى البهائم فالبهائم أكمل فهما من هؤلاء الذين أنكروا الله وأنكروا الرسالات وأنكروا أن يكون لهذا الكون ربا يدبره. فالإنسان كما قلنا مفطور على وجود الرب من غير سبق تفكير ولا تعليم، ولا ينصرف الإنسان أو ولا ينصرف الخلق عن مقتضى هذه الفطرة إلا إذا طرأ على قلبه مفسد لهذه الفطرة، لكن أصل الفطرة تعترف بوجود إله، فإذا طرأ على الإنسان مفسد من مفسدات الفطرة وهو ما يصرفه عن الإيمان والتصديق بوجود رب فهذا أمر آخر. زي الفلاسف سواء طبعا كانوا فلاسفة اليونان الذين أنكروا وجود الإله أصلا وقالوا إن ليس لهذا الكون إله إنما الكون وجد صدفة وأنكروا الرسالات، أو فلاسفة الإسلام كأبي علي ابن سينا اللي هو المشهور في الطب هذا لعانه الله، وكأبي نصر الفارابي، وهؤلاء قرامطة الإسلام لعانهم الله، هم الذين أنكروا وجود الله عز وجل وقالوا تارة يسمونه العلة الفاعلة إلى آخر ما كانوا يقولون. فهؤلاء أنكروا وجود الإله، قالوا ما في لهذا الكون إله، على تفصيل طبعا بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والحديث عند الإمام البخاري في الصحيح. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي يولد على ما جعله الله مركوزا فيه، ومن بدهيات ما جعله الله مركوزا في الخلق الإيمان والتسليم بوجود إله خالق حكيم دبر هذا الكون وخلق هذا الخلق. لأنك الآن لو تأملت في نفسك الرجل يلتقي بامرأته فيخرج هذا الماء المهين الحقير فيلتقي ببعضه فيكون منه بشر سوي. العلماء قالوا إن الخلية التي يتكون منها ماء الرجل خلية تحتوي على عوامل وراثية عددها 23 عاملا وراثيا، وهو ما يرمز إليه أهل البحث بالكروموزوم. والخلية التي يتكون منها ماء المرأة كذلك. لو تركنا هاتين الخليتين الآن جانبا ثم جئنا إلى جسم الإنسان الآن فأخذنا منه خلية ووضعناها الآن تحت المجهر لوجدنا أن هذه الخلية تتكون من 46 عاملا وراثيا كروموزوم. طيب الخلية الأصلية التي يبنى منها الجسم تتكون من 46 عاملا وراثيا، والخلية التي يتكون منها النطفة تتكون من 23 عاملا وراثيا، فكيف يحصل تكميل هذا العدد من 23 إلى 46؟ الجواب نعرفه إذا خرجت نطفة الرجل لتستقر في القرار المكين في رحم المرأة، فتتحد النطفة من الرجل مع النطفة من المرأة، كل خلية في كل ماء من هذين الماءين تحمل نصف العوامل الوراثية لتتحد سويا فتكون خلية كاملة. من أدرى النطفة في الرجل أن مصيرها أن تلتقي بمكمل لها من المرأة؟ من الذي أدراها بذلك؟ من الذي علمها ذلك؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم إن الإنسان إذا ولد يكبر وينمو، ما هي فسيولوجية عملية النمو؟ عملية النمو أو العملية الميكانيكية التي تحدث حتى ينمو الإنسان هي مسألة موت خلايا وتجدد خلايا، سينمو والخلايا تتجدد فيكبر وينتقل الإنسان في أطوار حياته، فكل خلايا الجسم تتجدد وتنمو إلا نوع واحد من خلايا الجسم من ساعة أن يتكون الجنين في بطن الأم لا ينمو ولا يتكاثر ولا تتضخم إلا إذا طرأ عليها مرض، وهي خلايا المخ. لو عاش الإنسان 1000 سنة لا تتكاثر ولا تتضخم، يعني ولا تنمو ولا يطرأ عليها أي إشكال، وهي خلايا المخ. لماذا شزت خلايا المخ عن بقية خلايا الجسم؟ لأن خلايا المخ لو كانت تنمو وتتكاثر، تخيل كم سيكون حجم رأسك إذا كان حجم جسمك بعد 20 أو 30 أو 40 سنة يصير بهذه الصورة، كيف حجم رأسك؟ من الذي أعطى هذا الخلق ودبره؟ إنه الله، إنه الله تبارك وتعالى. ولما جاء السمنية أو طائفة من السمنية، والسمنية طائفة من طوائف أهل الكفر والضلال والإلحاد، وكانوا منكرين لوجود الرب رب العباد تبارك وتعالى، فأتوا إلى أبي حنيفة رضي الله عنه ليناظروه، يعني نشروا هذه الضلالة في الناس وتبجحوا وطلبوا أن يناظرهم علماء الإسلام. من يناظرهم؟ قالوا الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فذهبوا إليه، فلما ذهبوا إليه رحمه الله قال ارجعوا عني اليوم فإنه قد أتاني أمر شغلني. قال وما هو؟ قال إنه جاءني اليوم خبر غريب، أول مرة أسمع عن شيء هكذا. قال وأي شيء هذا؟ قال أخبرني أحد أن في البحر سفينة ترسو في المواني بنفسها، ليس لها قائد وليس فيها أحد وليس فيها ركاب وليس لها أي ربان يقودها، ترسو في المواني بنفسها، فإذا رست في الميناء أنزلت ما فيها من بضائع وحملت ما في الميناء من بضاعة، ثم تحركت بنفسها وانطلقت إلى الميناء الآخر في البلد الفلاني وأنزلت البضائع وحملت إلى غير هذا، وتمشي في البحار وتلاطم الأمواج ولا تتعرض لأذى. فقالوا له ماذا تقول يا إمام؟ لا يقول بهذا إلا مجنون، يعني ما يقول بهذا الكلام إلا إنسان فاقد العقل. فقال أستكثرتم وجود سفينة تمشي في البحر وتذهب وتجيء بنفسها بغير قائد، وأنكرتم أن يكون لهذا الكون كله خالقا أو خالق يدبره ويصرف أموره؟ يعني تستنكرون أن يكون هناك سفينة ليس لها قائد تمشي بمفردها وتنكر وجود مدبر لهذا الكون؟ ما هذا الجنان؟ فرجعوا إلى عقولهم وآمنوا بالله عز وجل. فالفطرة أيها الإخوة تدل على وجود الله، هذا أمر يعني لا يحتاج إلى أدلة، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول وليس يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني إذا كنا نريد أدلة على إثبات أن الشمس طلع في السماء خلاص ما لم يعد هناك شيء مستقيم في حياة الناس، كيف يطلب الدليل على من هو دليل كل شيء؟ وكان من الطرائف ما حدث به بعض أهل العلم أن بعض طلبة العلم كانت له عادة أن يجلس يفتح كتابا كده قبل النوم، يقرأ كتاب في كتب العقيدة، يقرأ مع أبيه كده إيه صفحة صفحتين كل يوم كده، كانت عادة عنده. ففتح الكتاب في ليلة من الليالي وحمد الله وأثنى عليه وقال، قال المؤلف رحمه الله باب الدليل على وجود الله، الدليل على وجود الله. أبوه رجل بدوي، رجل بدوي ما عنده دراية لا بعلم ولا تعلم، فلما سمع ابنه يقول قال المؤلف رحمه الله باب الدليل على وجود الله، قال له خيبك الله وخيب الله المؤلف. هل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ أيها الأنوك المجنون، هل وجود الله يحتاج أن نسرد عليه أدلة؟ وليس يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا كنا هنجيب أدلة على أن هذا نهار وهذا ليل تخرب الدنيا. هذه مسائل ما تحتاج إلى أدلة، ومع ذلك فقد وجدت أدلة كثيرة على إثبات وجود الرب تبارك وتعالى. الدليل الثاني في إثبات وجود الرب وهو دلالة العقل، دلالة العقل، والعقل أيضا يدل على وجود الله، لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، لا يمكن أن توجد نفسها هكذا صدفة، إذ لا يمكن أن توجد بنفسها أبدا، ولا يمكن أن توجد هكذا مصادفة كما يقول الفلاسفة لعنهم الله، ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يستطيع أن يخلق نفسه، الشيء لا يمكن أن يخلق نفسه، لأنه قبل أن يخلق كان معدوما، قبل أن يكون كان معدوما، فكيف كان معدوما ثم يصير موجودا؟ من الذي أوجده؟ لا يمكن أن يوجد بنفسه وقد سبقه العدم، ولا يمكن أن توجد هذه المخلوقات صدفة كما يقول أهل الفلسفة والضلال أبدا، لأن كل حادث يقع لا بد له من محدث، كل حادث يقع لا بد له من محدث، وكل فعل يقع لا بد له من فاعل، لا بد له من فاعل. ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف الذي أخبر به الرب عز وجل: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تخيل هذا التناسق والتناغم العجيب في الكون، لا تتأخر الشمس منذ كم من السنين، منذ آلاف من السنين لا تتأخر يوما عن مشرقها ولا مشرقها ولا عن مغربها، لها مشارق تغرب تشرق منها على مدار فصول السنة، ومغارب تغرب فيها على مدار فصول السنة، والقمر والنجوم بهذا الإحكام والإتقان لا يختل أبدا، لا يختل أبدا. وهذا الارتباط المتلاحم بين الأسباب وبين مسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع هذا كله منعا باتا أن يكون وجود هذه المخلوقات صدفة، هذا يستحيل، هذا يستحيل، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجود، يعني شيء كده وجد مصادفة، هذا ليس له نظام يسير عليه، تراه ينفجر تارة ويتخبط تارة ويستقيم مرة، ليس له نظام يمشي عليه. فكيف والكون منتظم هذا الانتظام العجيب أن يكون مخلوقا صدفة؟ بل لا بد أن يكون له من خالق، لا بد أن يكون له من خالق. قال الإمام رحمه الله: وإذا لم يكن، وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو رب العالمين تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل العقلي في القرآن، ذكر هذا الدليل العقلي على وجوده سبحانه، وهذا البرهان القطعي على وجود الرب عز وجل في القرآن، كما قال في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء، من اللي خلق، من الذي خلقنا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذا ولا ذاك، ما خلقنا هكذا بدون موجد ولا خلقنا أنفسنا، إنما لابد لنا من خالق خلقنا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. وبعدين شوف الله، يعني البدوي اللي هو على الفطرة التي لم تلوث لما يسمع الآيات دي ما الذي يحصل له؟ يقول جبير بن مطعم، جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول، يقول لما سمع رسول الله يقرأ هذه الآيات من سورة الطور قال: حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا، ما كانش مسلم، لم يكن إذ ذاك مسلما إنما كان مشركا. قال: فلما سمعت هذه الآيات كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وهو رجل مشرك، وهو رجل مشرك، وهذا أول ما وقر الإيمان في قلبي. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح مفرقا. ولنضرب على وجود الله عز وجل من العقل مثالا. يقول الإمام رحمه الله: لو حدثك شخص عن قصر مشيد، عمارة كبيرة، برج ما شاء الله، أو فيلا يعني متشطبة تشطيب لوكس فاخر، يعني فيها كل الكماليات وما يحتاجه الإنسان، فيها كل شيء، قصر مشيد أحاطت به الحدائق حوله، وجرت بينها الأنهار، وملئ هذا القصر بالفرش والأسرة، وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك قائل إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه بدون موجد له، أو وجد هكذا صدفة، قمنا من النوم لقينا هذا القصر كذا لوحده بدون ما أحد تدخل في أمره، لو قال لك إنسان هذا لعلك يعني أن تتشاجر معه، لأنه حينئذ يستخف بعقلك، يستخف بعقلك، وتقول له: أتستخف بعقلي؟ هل يمكن أن يوجد هذا نفسه، أو أن يوجد هكذا بدون موجد له؟ هذا مستحيل. فإذا كنا نستبعد ونستنكر أن يوجد شيء بهذه الصورة وبهذا الصغر بنفسه من غير موجد، أفننكر وجود خالق لهذا الكون؟ ولكن هنا نقطة مهمة في مسألة دلالة العقل على وجود الرب، لأن بعض الناس عندهم المثل اللي هو المشهور بيقول لك: ربنا عرفوه بالعقل، ربنا عرفوه بالعقل. هذا أخوانا كلام باطل، كلام باطل، مش كلام صحيح. إنما أو إذا أردنا يعني إن احنا نفصل الكلام بصورة أدق، نقول إن دلالة العقل على الله دلالة إجمالية، دلالة إجمالية، يعني العقل يوصلك إلى أن لهذا الكون خالق فقط. أما الخالق ده ما اسمه، ما هي صفته، ما الذي يريد منك، هذا كله لا يعرف بعقل، إنما يعرف بالشرع. فيمكن أن نقول بأن دلالة العقل على الله إنما هي دلالة إجمالية، ودلالة الشرع على الله دلالة تفصيلية، دلالة تفصيلية. فمن الخطأ أن احنا نقول ربنا عرفوه بالعقل، الله عز وجل عرف معرفة إجمالية بالعقل، وعرف معرفة تفصيلية بالشرع تبارك وتعالى. الدليل الثالث على وجود الله وهو دلالة الشرع، يعني أنت عندك الآن دلالة العقل، العقل دلك، ودلالة الفطرة، الفطرة دلت على وجود الله، جاء الشرع، جاء الشرع فأكد ما دلت عليه الفطرة والعقل، شرع امتلأ أدلة على وجود الرب عز وجل. الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، كل الكتب التي أنزلها الله تنطق بأن خالق الكون هو الله، وأنه الإله المعبود بحق الذي لا يستحق أن يعبد سواه تبارك وتعالى. وهذا لم تختلف فيه شريعة من شرائع السماء، وما جاء في هذه الشرائع من الأحكام، لما تتأمل كده الأحكام التي أنزلها الله في هذه الشرائع، الأحكام اللي هي متضمنة لمصالح الخلق، متضمنة لمصالح الخلق في معاشهم ومعادهم، هذه كلها أحكام تدل على وجود رب حكيم، لما خلق عرف ما يناسب خلقه فشرع لهم ما يصلحهم، فشرع لهم ما يصلحهم. فإنزال الكتب بنفسه على سبيل الإجمال ده دليل على وجود الرب، إنزال الكتب بدون الدخول في تفصيلات الكتب، مجرد إنزال الكتب فيها شرع هذا في حد ذاته دليل على وجود رب، لأنه لما خلق شرع لهذا الخلق ما يصلحهم تبارك وتعالى، فهو رب حكيم عليم بمصالح خلقه. وما جاءت به هذه الكتب أو ما جاء في هذه الكتب من الأخبار الكونية التي شهد لها الواقع وصدقها الواقع، كل ذلك دليل على وجود الرب تبارك وتعالى. كم من الظواهر الكونية اللي هي الآيات الكونية التي أخبر بها رسول الله وأخبر بها الله في كتابه وقعت على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كل دليل على وجود الرب عز وجل. الدليل الرابع على وجود الله عز وجل دلالة الحس، دلالة الحس. قال الإمام رحمه الله: وأما دلالة الحس على وجود الله فمن وجهين. الأول أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين. أنت بتقع في مصيبة، أسأل الله أن يعافيك والمسلمين جميعا من البلاء، بتلجأ لربك، تدخل المسجد أو تخلو بربك عز وجل وتركع ركعتين وتصلي وتلح على الله في المسألة وتدعو الله أن يفرج، فترى الفرج في الحال. هل جاء هذا الفرج مصادفة؟ أب ظالم يظلمك فتدعو الله أن ينتقم منه فينزل الله به بأسه وصوت انتقامه، من الذي أجابك؟ قال أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ دخل أعرابي من باب المسجد الذي قبالة دار القضاء، ودار القضاء هي دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي باعها عبد الله ابنه في قضاء دين عمر لما مات. دخل من باب المسجد الذي قبالة دار القضاء ورسول الله يخطب، روى الشيخان في الصحيحين أو هو عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل يوم الجمعة أعرابي ورسول الله يخطب على المنبر من باب المسجد الذي قبالة دار القضاء، فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. يعني اشتد القحط بالناس بسبب عدم نزول المطر، فادعوا الله أن ينزل علينا المطر. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء، إصبعه السبابة إلى السماء، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: ولا والله ما بيننا، يعني ما بين مسجد رسول الله وبين سلع هذا جبل من جبال المدينة، ولا والله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، والسماء صافية كالزجاجة، يعني ما فيهاش ولا حتى ذرة سحاب. قال: فنشأت سحابة من خلف الجبل، أي من خلف جبل سلع كالترس، سحابة كبيرة جدا، فأظلت ثم أمطرت. قال: فأمطرنا سبتا، يعني ظل المطر ينزل أسبوعا كاملا. قال: فخرجنا نخوض في الماء، فلما كان يوم الجمعة التالية دخل من نفس الباب رجل لست أدري أهو الرجل الأول أم غيره، فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع وانقطعت السبل، فادعوا الله يرفع عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم في الآكام والآجام وبطون الأودية والزراب ومنابت الشجر. قال أنس: وجعل النبي يشير بإصبعه هكذا. قال: فما أشار إلى ناحية إلا انجاب السحاب عنها وطلعت الشمس فيها، فكانت الشمس داخل المدينة والمطر خارجها. الإجابة الفورية هذه من الذي فعلها؟ إنه الله. لو لم يكن لك رب يستجيب لعباده، من الذي أجاب دعاء رسول الله الإجابة الفورية هذه على أعين هؤلاء؟ إنه الله عز وجل. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نوح دعا ربه فاستجاب الله دعاءه. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تدعو ربك وتستغيث فيستجيب الله عز وجل. وما زالت هذه مسألة مركوزة في حس الناس. كل صاحب مشكلة يلجأ إلى ربه فيفرج الله عز وجل عنه، وهذا أمر مشهور منذ خلق الله الخلق وإلى يومنا هذا، ولا ينكر هذا إلا إنسان في عقله شيء. الوجه الثاني من أوجه دلالة الحس على وجود الرب آيات الأنبياء. آيات الأنبياء، والمقصود بآيات الأنبياء للمعجزات، يعني المعجزات التي كانت تؤيد بها الرسل ويشاهدها الناس ويسمعون بها. من الذي أيد هؤلاء الرسل بهذه المعجزات؟ إنه الذي أرسلهم تبارك وتعالى. من الذي أيد موسى بالعصا؟ من الذي أيد عيسى بإبراء الأكمه وإحياء الموتى؟ إنه الله. هذه معجزات. طلب المشركون من رسول الله أن يشق لهم القمر فانشق القمر، فانشق القمر. لو لم يكن هناك رب يستجيب لرسله ويؤيدهم بهذه الآيات لما كان هذا للرسل، ولما استطاع الرسل أن يفعلوا ذلك، ولما استطاع الرسل أن يفعلوا ذلك. فحصول المعجزات للرسل ده دليل قاطع على وجود رب يعلم أحوال خلقه لحظة بلحظة، يعلم أحوال خلقه لحظة بلحظة، وينزل لهم وبهم ما يصلح لهم. ومن هذا أيضا حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، كان كل واحد يدعو أن يفرج الله عنهم، فتتحرك الصخرة شيئا قليلا لا يستطيعون خروجا، فيدعو الثاني فتنزاح الصخرة أكثر، لكن أيضا ما يزالون لا يستطيعون خروجا، فيدعو الثالث فتنساح الصخرة ويخرجون. لو لم يكن هناك رب، من الذي كان يجيب ويحرك الصخرة بعد كل دعوة تخرج من رجل منهم؟ ولماذا لم تأتي الإجابة عند أول رجل دعا؟ ولماذا لم تأتي الإجابة دفعة واحدة عند آخر رجل دعا؟ لماذا كانت الصخرة تزاح شيئا فشيئا؟ لنعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه بأحوال العباد بصير، مطلع عليهم، وينزل بهم ما يصلحهم وما يصلح لهم. كل هذا أخوانا أدلة، أدلة من دلالة الحس تقضي وتقتضي وجود الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أجرى كثيرا من المعجزات تأييدا لرسله ونصرا لهم، كآية موسى عليه السلام لما أمره ربه أن يضرب البحر بعصاه. تخيل بقى المنظر هذا كده، ضرب موسى البحر، وموسى إلى لحظة ضرب البحر بعصاه لا يدري ما الذي سيفعله، أو لا يدري ما الذي سيكون أصلا. كل اللي كان موسى عارفه إن معي ربي سيهدين فقط، لكن كيف سيهديه هذا ما كان يعرفه موسى، إلى أن ضرب البحر ورأى ما رأى. أما قبل ضرب البحر بالعصا لم يكن عند موسى علم أصلا بما سيفعله الله به تبارك وتعالى. فانفلق البحر، انفلق البحر كم طريق؟ انفلق البحر 12 طريقا بعدد أسباط بني إسرائيل حتى لا يحصل تزاحم، عشان ما يحصلش تزاحم. كل سبط من أسباط بني إسرائيل يمر من طريق مستقل بنفسه، والماء بجوارك هكذا ممسوك بقدرة الله. تخيل هذا المنظر وعبروا، لو لم يكن هناك رب ماذا الذي فعل بهذا الماء؟ ما فعل؟ إنه الله، إنه الله تبارك وتعالى. قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني ارتفاع الماء وأنت في أصل الماء في قاع البحر والماء فوقك عشرات الأمتار، منظر تشيب له الرأس، تشيب له الرأس. فنجاهم وأغرق عدوهم وهم ينظرون. هذه آية، آية حصلت. الذي أمسك لكم الماء، كيف أمسك الماء؟ ولما أمسك الماء لماذا لم يظل الماء متماسكا إلى أن عبر فرعون أيضا؟ إنما أمركم وعبر بكم البحر ثم أطبق البحر على عدوكم. كل هذا يدل على علم الله الدائم الشامل المحيط، وعلى أن الله عز وجل مطلع على شؤون خلقه. آية عيسى عليه السلام، معجزة عيسى عليه السلام، وما كان مؤيدا به من إحياء الموتى وإخراج الموتى من قبوره. كان عيسى عليه السلام يقف على القبر فينادي الميت فيخرج من القبر، يخرج من القبر. في أحد فعل به هذا أو فعل له هذا إلا عيسى؟ من الذي وفقه لهذا أو أيده بهذا؟ إنه ربه الذي أرسله تبارك وتعالى. قال تعالى وأحيي الموتى بإذن الله، وقال تعالى في إخراج الموتى من قبورهم وإذ تخرج الموتى، أي تخرج الموتى من قبورهم بعدما دفنوا بسنين طوال، يا فلان أخرج، يخرج، يخرج حيا يتكلم. وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذن الله. لو لم يكن هناك رب، آية العزير، آية العزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. تعال بقى كده، أدي عصير العنب أهو اللي أنت كنت عصره عشان تأكل منه لا تغمس به الخبز. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني حتى مجرد التغير ما حصلش. 100 سنة لا الخبز تغير ولا الشراب الذي أعده لطعامي وشرابي تغير، 100 سنة. طب عشان الكلام ده يتضح ويفهم أكثر، قال له شوف حمارك وانظر إلى حمارك. نظر إلى الحمار فإذا هو كوم، كومة عظام متناسرة. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. ثم أراه الله تصديق ذلك آية، تتحرك شيئا فشيئا أمامه. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها يعني نرفعها، نرفعها من الأرض ونركبها كل عظم في مكانه. ينظر للرجل ترتفع وتأتي الجزء الثاني من الرجل فيركب في مكانه، والغضاريف وأربطة المفاصل تركب. يرى هذا، يرى هذا بين يديه. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها ليقع ويقف كل عظم في مكانه ثم نكسها لحما. من الذي فعل هذا؟ لو لم يكن هناك لهذا الكون رب، من الذي فعل هذا للعزير إن لم يكن الله عز وجل؟ وكذلك شق النبي، شق الله عز وجل القمر لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية، يعني وإن يروا كل آية، كل ما يشوف معجزة يقول لك ده سحر، سحر أعيونه. كل الآيات يا أخوانا، الآيات المحسوسة دي دليل على وجود رب مطلع لحظة بلحظة على شؤون خلقه مدبر لهم. ده الأمر الأول في قضايا الإيمان بالله، أن تؤمن بوجود الله وأن الله حي ليس بمعدوم وأنه مدبر مصرف لخلقه. الأمر الثاني أن تؤمن بربوبية الله. يعني الإيمان بالربوبية؟ الربوبية يعني الإيمان بأفعال الله، يعني أن تؤمن بأن الله يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويدبر شؤون خلقه، وأنه الذي تصرف في هذا الكون بحكمته وسخر الشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار والبحار وخلق لك الأشجار إلى آخر ذلك. ده اسمه توحيد الربوبية. يعني توحيد الربوبية يعني توحيد الله بفعل الله نفسه، بفعل الله نفسه، بأنه الرب الذي لا شريك له ولا معين له تبارك وتعالى. والرب، الرب سبحانه وتعالى هو من له الخلق والملك والأمر، هو من له الخلق والملك والأمر. فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا أمر يعني ينفذ إلا لله عز وجل. فلا خالق إلا الله عز وجل. وإن بيّن الله وذكر الله وأثبت الله وجود خالقين غيره سبحانه وتعالى في كتابه، في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فهؤلاء ليسوا خالقين على الحقيقة، إنما هؤلاء نقلوا الشيء من صورة إلى صورة. أما الخالق الذي يخلق من العدم هذا ليس إلا الله، الذي يخلق من عدم هذا ليس إلا الله. أما اللي بيحول المادة من صورة إلى صورة هذا لو سمي خالقا من باب الاصطلاح اللغوي، أما من الجهة الشرعية لا يسمى خالقا. المالك الذي ملك الخلق فلا مالك غيره تبارك وتعالى، له الأمر عز وجل. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك، يبقى أثبت له الخلق وله الأمر وله الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا، لا البدوي ولا الدسوقي ولا فلان ولا علان ولا أحد يملك من دون الله شيئا، لا يملك الضر والنفع إلا الله عز وجل. ولم يعلم في تاريخ البشرية أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقوله هو، يعني يقول هذا على سبيل العناد، لكن هو في نفسه عارف أن فيه رب، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم مع جحودهم يعلمون أنهم كذبة، ويعلمون أن موسى صادق وأن له رب هو الذي أرسله. طب لماذا جحدوا؟ جحدوا عنادا مع إيمانهم وقرار واستقرار ذلك في قلوبهم أنهم رسل الله وأنهم صادقون. يبقى كان العناد ده عناد استكبار، عناد واستكبار، كما حصل لفرعون لعنه الله لما قال أنا ربكم الأعلى. فرعون ما كان يؤمن من قرارة قلبه أنه الله، فرعون كان مؤمنا في قرارة قلبه أنه لا يصلح أن يكون إله، أنه لا يصلح أن يكون إله، وليس هو بإله، إنما فعل ذلك عنادا، كما قال الله عز وجل عنه لما حاد موسى عليه السلام قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي فرعون وقومه. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه قال لقد علمت، هذا الدليل على أن فرعون كان موقنا أنه لا يصلح أن يكون إلها ولا هو بإله، وأن الله هو الحق، هو الإله الذي أرسل موسى. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت عارف يا فرعون أن الآيات هذه ما أنزلها إلا الله، الآيات التي سلطها الله عليكم، هذه الضفادع والدم والقمل والجراد، الآيات دي أنت تعلم من قرارة قلبك أن الذي سلط عليكم هو الله، بدليل أنك كنت تأتي عقب كل آية فتقول يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الضر لنؤمنن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعني أنت عارف، عارف أن فيه رب هو الذي سلط وهو الذي يرفع هذا البلاء. أما إيه بقى حكيت أنا ربكم الأعلى دي؟ عناد، عناد واستكبار. لذلك لم يعلم في تاريخ بني آدم أحد أنكر ربوبية الله إلا فرعون وبعض طوائف الدهرية المخابيل في عقولهم عياذا بالله. أما حتى المشركون، المشركون كانوا يقرون بربوبية الله لكن كانوا يشركون في الإلهية. أما الربوبية كان أبو جهل عارف أن فيه رب، أبو جهل وأبو لهب كانوا عارفين أن فيه رب لهذا الكون. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها، الله أمر رسوله أن يقول لأبي جهل وأبي لهب ولأهل مكة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سألهم الجواب الذي سيجيبون به. وبعدين يعني انظر إلى عزة الله، انظر إلى عزة الله. يعني يا أخوانا من أعظم الأدلة على إن القرآن ده كلام ربنا وأنه لا يمكن أن يكون كلام البشر أن الله تحدى البشر بما سيقولون قبل أن يقولوه ولم يستطيعوا أن يخالفوا ما أخبر الله به. كان ممكن إحنا نستغل الحتات مش كان بقول سيقولون لله قبل ما نقول أهو قبل السؤال ما يوجه اسألهم يا محمد لمن الأرض ومن فيها، الجواب يا محمد أنك لو سألتهم سيردون عليك فيقولون لله. الكلام ده حصل قبل حصول السؤال. طب هيسألهم هنقول لك لا مش ربنا، مش كان ممكن يحصل ده، مش كان ممكن يحصل. لا، حتى مع علمهم بنزول هذا قبل سؤالهم لم يتجرأوا أن يتفوهوا بخلاف ما أخبر الله به. هذا من عزة الله ومن قدرة الله وتمام ملكه. ده لو مش كلام ربنا لماذا لم تستطع قريش أن تخالفه؟ فيقول تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. يعني مدام أنكم عرفتم أنها لله أفلا تذكرون وترجعون إلى عقولكم وتعبدون هذا الإله الذي خلق الأرض والسماوات. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. كل هذه الأسئلة والإجابات حصلت وأنزلت على رسول الله قبل أن يسأل هؤلاء عنه، ومع ذلك أخبروا بنص القرآن. قل أفلا تتقون، يعني ما دمتم عرفتم أن السماوات السبع والعرش ملك الله وأن الله خلقها سبحانه وتعالى، أفلا تتقوا هذا الرب الذي خلق هذا الخلق العظيم وهو السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ألا تتقوا الله؟ ألا تتقوا هذا الإله؟ قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني هو ضرب مثال الأول بالأرض بالسماوات بالعرش، ده يعني لدلالة تعظيم هذه الآيات من مخلوقات الله. ثم جمع الملكوت كله، قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني يملك العرش والسماوات والأرض، يملك كل شيء. سيقولون وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، يعني هم يعلمون حتى وهم مشركون يعلمون أنهم أن هناك رب. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني لو سألت أبا جهل من الذي خلق السماوات والأرض يقول خلقهن العزيز العليم. يعني أبو جهل كان يؤمن بهذا، أما أبو جهل أشرك ليه؟ أشرك في الإلهية مش في الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ليقولن الله فأنى يؤفكون. وأمر الرب سبحانه وتعالى، وأمر الرب سبحانه وتعالى شامل للأمر الكوني والأمر الشرعي. فكما أنه مدبر للكون القاضي في الكون بما يريد ويشاء حسب ما تقتضيه حكمته، فهو الحاكم فيه بشرع العبادات والأحكام والمعاملات حسب ما تقتضيه حكمته. الله خلق الكون وحكم فيه كونا بما تقتضيه الحكمة، بما تقتضيه الحكمة، شرع الأحكام أيضا بما تقتضيه الحكمة، بما تقتضيه الحكمة. طبعا ده كلام أهل السنة، أن الله ما خلق إلا بحكمة وما خلق إلا لحكمة. طبعا أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء يقولون إن الله لا يوصف بالحكمة وليس بحكيم. قال لك ليه بقى؟ قال لك أصل الحكمة دي معناها يعني عند المخلوق الحاجة، يخلق لحكمة يعني كأنه يحتاج إلى هدف يصل إليه، والحاجة على الله. شوف بقى، شوف الحزلقة، أنت بقى عايز تعمل حاجة لحكمة معينة يعني. فمعنى كلمة لحكمة معينة دي يعني لهدف في نفسك، أنت محتاج لحصول الهدف ده. ويعني يستحيل أن نقول بأن الله محتاج لحصول هدف، وبناء على هذا نفوا حتى حكمة الله في خلق الخلق. انظر إلى كفر هؤلاء، نعوذ بالله. فمن اتخذ مع الله مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك بالله ولم يحقق الإيمان. ده اسمه توحيد الربوبية، أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المصرف المسير الحاكم، فلا حاكم إلا الله. ده كله اسمه توحيد الربوبية، اسمه توحيد الربوبية. وقضية الحكم ده هذه جزئية من توحيد الربوبية، ويجوز أن تكون جزئية أيضا من توحيد الألوهية، وليس كما يقول صاحب الرؤية الضبابية إن توحيد الحاكمية ده نوع رابع من أنواع التوحيد. مش كمل كده؟ ولما جاء بالشيطان الفاشل رأس السلفية البدعية المعاصرة عبد الرحمن عبد الخالق، وعمل معاه الحوار في بعض القنوات الفضائية، وذكر له القضية إن هم بينكروا عليه قضية إن الحاكمية نوع رابع من أنواع التوحيد، قال له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عدد في كتاب التوحيد أن التوحيد 63 نوع. بالك سمعتوا الكلام ده أنتوا؟ الكلام ده قاله الشيخ الحويني وعبد الرحمن عبد الخالق، قال لك التوحيد 63 نوع، والمحاضرة موجودة، المحاضرة موجودة إلى الآن لو حد عايز يشوف صوت وصورة. كان يقولوا التوحيد 4 أنواع، ده كان قبل الثورة بي، لكن بعد الثورة تعرف الأسعار غلت، واخد بالك، فاضرب بقى 4 في 90، واخد بالك، عشان يبقى التوحيد 63 نوع. هؤلاء أخواننا جهلة، جهلة ببدهيات العقيدة، جهلة ببدهيات العقيدة. لما يطلع واحد اللي هم بحطوه الأب الروحي للسلفية الآن الحزبية على مستوى العالم عبد الرحمن عبد الخالق هذا، ويقول لك التوحيد 63 نوع، رجل ما هوش عارف أنواع التوحيد، إزاي ده يشيخ أصلا؟ إزاي ياخدوا منه علم هذا؟ إن هذا لشيء عجاب. توحيد الربوبية يا أخوانا واجب أن يؤمن الإنسان به وأن يوحد ربه به، لكن الإنسان لا يدخل بهذا التوحيد في الإسلام. يعني الذي يؤمن به هذا شيء طيب وواجب ومطلوب، لكن لا يدخل هذا التوحيد صاحبه في الإسلام. طب إمتى يدخل الإنسان الإسلام؟ يدخل بتوحيد الإيه؟ العبادة، اللي هو توحيد الله بفعلك، تدخل بقى الإسلام بهذا. لأن أبو جهل ولئن سألتهم من خلقهم، أبو جهل يقول لك الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، أبو جهل وأبو لهب وكل هؤلاء سيقولون ما قصه الله عنه، ومع ذلك حكم الله بكفرهم. فتوحيد الربوبية لا يدخل به الإنسان في الإسلام، إنما يظل في دائرة الكفر إلى أن يوحد الله بفعل العبد نفسه. نبدأ بقى نصرف له الطاعة، نعرف إن الصلاة عبادة فتصرف لله لا لغيره، وأن الحج عبادة فيصرف لله لا لغيره، وأن النذر عبادة فيصرف لله وليس للبدوي ولا للدسوق، وأن الخوف عبادة يصرف لله لا من البدوي ولا من الدسوق، وأن التوكل عبادة يصرف لله لا للبدوي ولا للدسوق. يبقى كما أن الصلاة لا تكون إلا لله، والحج لا يكون إلا لله، فالنذر والتوكل والخوف والرجاء كل دي عبادات لا تصرف إلا لله، لا تصرف إلا لله. النوع الثالث أو القضية الثالثة في الإيمان بالله، الإيمان بإلهية الله. يعني بإلهية الله بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه. طيب النوعين من التوحيد دول اللي هم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولذلك العلماء يقول إيه؟ يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية. ما دام وحدت ربك بالعبادة ده يقتضي أنك موحد له في الربوبية، وإذا وحدت الله في الربوبية يستلزم أن تشكر هذه النعمة فتوحد الله بفعلك. وهذا قول رسول الله في حديث الحارث الأشعري: وإن الله خلقكم ورزقكم. ده توحيد الإيه؟ الربوبية. خلق، رزق، دبر، مات، أحيا، صرف، دبر شؤون خلقه، ده الرب. مدام أنه لا يفعل ذلك إلا الله فلا يستحق أن يعبد إلا الله. زي ما والمسألة هي عايز أدلة، زي ما عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ما عمل كده بالضبط لما أهدر النبي دمه وفر من رسول الله وارتد عن الإسلام. ركب سفينة، لما انطلقت السفينة بهم في البحر هاجت الريح وأحاط بهم الموج وظنوا يعني تيقنوا أنهم هالكون. فقال قائد السفينة وكان مشركا: أيها القوم اعلموا أن آلهتكم التي تعبدون لا تنفعكم هنا. لا البدوي هينفعك، ولا الدسوق هينفعك، ولا الحسين هينفعك، ولا جبريل نفسه، إلا بإذن الله. اعلموا أن آلهتكم التي تعبدون من دون الله لا تنفعكم هنا. لا اللات ولا العزة ولا منات ولا هبل، كل هذا لن ينفع. أما إيه لن ينفع؟ قال: ولا ينجيكم إلا الإخلاص لله. الكلمة دي قرعت قلب عكرمة، قال: الله، هذا الذي يدعو له محمد، الله الذي يدعو له محمد، إذن نحن بنحاربه ليه بقى؟ مدام أنه لا ينجينا في البحر غيره نحن بنحارب محمد ليه؟ والله لئن لم ينجيني في البحر غيره لا ينجيني في البر غيره. لله علي لئن نجاني الله من هذه لآتين محمدا فلأسلم بين يديه ثم لأجدنه غفورا رحيما. وجاء وأسلم رضي الله عنه. فنؤمن بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة فلا يعبد سواه. والإله بمعنى المألوه، والمألوه معناه المعبود، يعني الذي يحب حبا عظيما ويعظم غاية التعظيم. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دون الله فألوهيته باطلة. كل ما عبد من دون الله فألوهيته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا البدوي يصلح أن يكون إلها، ولا الدسوق يصلح أن يكون إلها، ولا الحسين يصلح أن يكون إلها يعبد من دون الله. أما اللي أنت بتعبده ليه بقى؟ بتنزل له ليه؟ بتخاف منه ليه؟ بترجوه ليه؟ بتتوكل عليه ليه؟ لما تطلب منه ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل. فكل ألوهية سوى ألوهية الله فهي ألوهية باطلة. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال الله عز وجل: حكاية عن يوسف عليه السلام لما قال لصاحبيه في السجن، قال: أأرباب متفرقون خير أم الله؟ يعني أنت لما، ودي برضو مسألة عقلية، يعني أنت لما بصفتك عابد كونك تعبد إلهين ثلاثة أربعة عشرة، ده أفضل لك ولا أفضل أن تعبد إلها واحدا؟ الأفضل أن تعبد إلها واحدا، ده يمليه الشرع وتمليه الفطرة، كما قال الله عز وجل حكاية وإنكارا على مجانين قريش لما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. العجاب ما أنتم فيه، لأن الإنسان الأوفق به والأرفق به أن يكون عبدا لإله واحد، ده أرفق بالعبد وأرحم بالعبد، أن يكون عبدا لإله واحد لا أن يكون عبدا لآلهة شتى تتنازع العبد نزعات آلهة مختلفة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا أوفق بنا، هذا أوفق. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء، كل اللي انت بتعبده مجرد أسماء، لا يعدو أن يكون أسماء، أما إنه له تأثير أبدا أبدا ولا يستطيع ذلك. إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما في إله يستحق العبادة إلا الله. ولكن طبعا بكل أسف أبى المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم من دون الله، يستنصرون بهم ويستغيثون بهم، ولذلك حكم الله بشركهم وحكم عليهم بالكفر. وقد أبطل الله عز وجل اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين في القرآن. الأول أنه ليس في الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية. المعروف أن الإله الحق لا يموت ويتكلم بما شاء ومتى يشاء ويعلم ويبصر ويسمع، هذا في الإله. طيب أنت عندكم الآلهة التي تعبدونها هبل واللات وهذه الأصنام، يسمعون يعقلون يرونكم؟ ده روى الإمام الدارمي في مقدمة السنن من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب يقول، وكان هذا قبل الإسلام بقليل، قال: بعثني أهلي يوما، الجماعة اللي هم بيقول لك إيه، خلي بالك أوعى الخروف ده بتاع شيخ العرب، بالك أوعى حد يمس الخروف ده، احنا جربناه السنة اللي فاتت لما كلنا خروف السيد ربنا خرب بيت. يا عم خرب بيتك إيه بس يا عم، السيد ده لا يعرف حاجة ولا يملك شيئا، بل لا يملك لنفسه أصلا. يقول عبد الله بن عمر: أرسلني أهلي بلبن وسمن للصنمين إساف ونائلة. وإساف ونائلة دول يعتبروا وصمة عار في جبين العرب أن يعبدوا من دون الله. يعني ماشي عبدتم اللات والعزة مع إن هذا شرك بالله، لكن إساف ونائلة دول تعبدوهم ليه يعني؟ ده كان رجل زنى بامرأة في جوف الكعب، يعني أراد أن يزني بالمرأة، ضاقت الدنيا فدخل زنى بها في الكعب، فمسخهم الله حجرين طلعوهم بالكعبة وحطوهم حول الكعبة وعبدوهم من دون الله. ده يعبد ليه ده أصلا؟ ده إن شاء الله يعبد ليه ده أصلا يعني؟ يعني انظر إلى خرق هؤلاء. قال: أرسلني أهلي، عبد الله بن عمر، والحديث صحيح في مقدمة سنن الدارمي، إلى الصنمين إساف ونائلة، طبق فيه لبن وطبق فيه سمن. قال: فحدثتني نفسي أن آكل السمن وأشرب اللبن، ما تضربهم يد وإيه والأرزاق على الله، واخد بالك معي؟ هو هيعمل لك إيه يعني؟ ولا خلي بالك أصل البدوي يحش ظهرك، البدوي يحش ظهرك على طول. قال: فوضعت اللبن والسمن وتنحيت جانبا، خدت جنب كده وقفت، نفسه يأكل السمن ويشرب اللبن. قال: فجاء كلب فأكل السمن وشرب اللبن ورفع رجله فتبول على الصنمين ومشى. واخد بالك؟ وطلع يهز ديله وماشي زي الفل، لا حد حش ظهره ولا حد عفرته، والدنيا ماشي زي الفل. واخد بالك كل ده يحكيه عبد الله بن عمر. هؤلاء يا اخوانا لا يملكون شيئا، ومن اعتقد ان لهؤلاء تصرفا كفر بالله واشرك بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني هؤلاء الآلهة اللي هم اتخذوها يخلقون، هم مخلوقون اصلا، ولا يملكون لانفسهم، اي هؤلاء الآلهة لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا ايا من زعمت، البدوي، الدسوق، الشاذلي، الحسين، رسول الله، جبريل نفسه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم، أي هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ده البدوي هذا لا يستطيع أن ينجي نفسه من أمر الله الذي أراده به، فكيف ينجيك أنت؟ يا أخوانا هذه أمور بدهية ما تحتاج. وإذا كانت هذه تلك حال الآلهة التي يعبدونها من دون الله، فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه، ومن أدل الأدلة على جنون عقل فاعله عياذا بالله. الدليل العقل الثاني أن هؤلاء المشركون، أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وهذا الإقرار ده يستلزم أن يوحدوا، ما دام أنكم عرفتوا أنه هو بيده كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه، اعبدوه ما دام أنكم وحدتموه بالربوبية، وحدوه بالألوهية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، فجاء بلفظ الرب اللي هو أفعاله، وجاء بصور من أفعال الرب اللي هو توحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ماذا فعل ربنا؟ قال: الذي خلقكم، الخلق ده من صفات الربوبية، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. يعني هذا الرب الذي فعل ذلك كله، اصرفوا له الطاعة ولا تجعلوا له أندادا، لا في الربوبية ولا في الإلهية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه آيات أنتم ترونها بين أعينكم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني اسألهم يا محمد، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السجف، يرزقكم من السماء والأرض، يعني يسخر لكم الرزق ويسوقه من السماوات والأرض، ويملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. اسألهم عن هذا، من الذي يفعل هذا كله؟ فسيقولون الله. ومع ذلك هم مشركون، لم يدخلوا في الإسلام إلا بتوحيد العبادة. أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم، الذي يفعل هذا هو الله ربكم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إيه اللي أنت منتظره؟ لماذا وأنت واقف تراوح بين قدميك إذا كنت أقررت بهذا كله لله، لماذا لم تعبده؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ دي القضية الثالثة. يبقى القضية الأولى في الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، توحيد الله بفعل توحيد الربوبية، ثلاثة توحيد الألوهية، آخر قضية توحيد الله بأسمائه. يعني هستسمحكم أخلصها عشان يبقى احنا إيه قبل رمضان وقفنا على توحيد، انتهينا من قضية الإيمان بالله، فيعني 10 دقائق. القضية الأخيرة في الإيمان بالله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. الله عز وجل له أسماء، له أسماء وله صفات. له أسماء وله صفات. وطبعا هذه إن شاء الله يعني لعل هذا المبحث يأتي له تفصيل في ما يأتي من أحاديث، لأن مبحث الأسماء والصفات مبحث مهم جدا، ومبحث الأسماء والصفات أخوانا هو أجل ما أنزله الله في كل شرائع السماء، يعني أفضل ما تضمنته كتب الله التي أنزلها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن أهل العلم يقولون العلم يشرف بشرف معلومه، يعني العلم يكون قدره وشرفه على شرف متعلقه، تمام؟ والله يقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فكما أنه لا يعدل الله أحد فكذلك لا يعدل الكلام عن الله كلام. فأفضل ما في القرآن والإنجيل والتوراة والزبور والصحف وما في الكتب هو ما كان يتحدث عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا أفضل ما في الكتب. طبعا الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، والله أثبت لنفسه في كتابه وأثبت له النبي في السنة من الأسماء والصفات أسماء وصفات على وجه يليق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، وهذا سنشير إليه الآن، ولا تمثيل. قال تعالى ولله الإيه؟ الأسماء الحسنى. الواحد بيستغرب جدا بقى لما ربنا بيقوله ولله الأسماء الحسنى، ويجي واحد بيقول انه مسلم يعني يقول لك ربنا ليس له اسم، ليس لله اسم. اما ربنا بيقول في القرآن ولله الأسماء الحسنى، يقول لك لا، الله ليس له اسم. ليه يا ابن؟ يقول لك اصل احنا لو اثبتنا لله الأسماء شبهنا الله بخلقه او اثبتنا تعدد الآلهة. تمام؟ ازاي يا ابني؟ ازاي اثبت تعدد الآلهة؟ هؤلاء أخواننا اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة دول عندهم أسماء الله، أسماء الله متباينة من حيث الدلالة على الذات والمعنى. الرحيم عندهم غير الرحمن، الرحيم ده إله والرحمن إله تاني، والخالق إله والجبار إله رابع كده يعني. فقال لك لو أثبتنا الأسماء الحسنى أثبتنا آلهة بعدد هذه الأسماء، فلو أثبتنا 99 أسما يبقى أثبتنا 99 إلها. شوف إلى جنان هؤلاء. طيب أنا إيه رأيك بقى، أنا هجيب لك حاجة كده من الواقع. بنقوله مثلا إيه، الأستاذ فلان، أستاذ محمد مثلا، أستاذ في اللغة العربية ومعاه ماجستير في مثلا في الزر، ومعاه دكتوراه في النحو، ومعاه دكتوراه في اللغة العربية، ومعاه مش عارف، ده معناه ان محمد ده خمسة ولا هو واحد جمع هذا كله؟ يعني دي اوصاف لشخص واحد. احنا بنقول فلان ده كريم، جريء، انسان فاضل، صادق، لهجته واحدة، دي كلها اوصاف لاشخاص مختلفة ولا اوصاف لواحد؟ أوصف لواحد. فإذا كان يمكن أن يوصف المخلوق وهو فرد بأوصاف شتى، أفلا يوصف الخالق بهذا ويسمى؟ يا أخي ده كان صدام حسين كانوا عشان توصل لاسمه بتقرأ ثلاث سطور، القائد، الركن، المهيب، اللي لحد ما توصل لاسمه. فإذا كان هذا يكتب للمخلوق أفلا يعظم الرب هذا؟ وبالمناسبة أسماء الله أخوانا من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين، ودي قاعدة مهمة جدا افهموها. أسماء الله من حيث الدلالة تنقسم إلى صورتين. الصورة الأولى من حيث الدلالة على الذات، يعني من حيث الدلالة على الذات الإلهي. أسماء الله من حيث الدلالة على الذات الإلهية كلها بمعنى واحد، مفيش فرق بينه، الرحمن الرحيم، الخالق، الرازق، كل ذا واحد هو الله. قال تعالى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر، كل ذا مين؟ الله. فالأسماء الحسنى من حيث الدلالة على الذات كلها بمعنى واحد، ما فيش فرق في المعاني بينها. ده الصورة الأولى. الصورة الثانية، أسماء الله من حيث الدلالة على المعاني فهي مختلفة، تمام؟ من حيث الدلالة على المعنى، كل اسم له معنى خلاف الاسم الثاني. الرحمن غير الرحيم، الجبار غير السميع، والبصير غير العليم، وهكذا. من حيث الدلالة على المعنى فهي متباينة يعني مختلفة، فكل اسم يدل على معنى. ده كلام أهل السنة. أهل الضلال قال لك لا، ده الأسماء مختلفة من حيث الدلالة على المعنى ومن حيث الدلالة على الذات. يبقى لو أثبتنا أسماء أثبتنا آلهة، فهؤلاء من ضلال. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله ده أربع أنواع سنمليها عليك الآن سريعا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو السميع العليم. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بنثبت لله الأسماء الحسنى على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ضل في باب الأسماء والصفات طائفتان. الطائفة الأولى المعطلة والمعطلة هؤلاء ثلاث طوائف أو ثلاث فرق. واحد الجهمية، والجهمية دول هم أصحاب التعطيل الكامل، قالوا ليس لله لا اسم ولا صفة، خلصوا المسألة من أصلها. وهؤلاء أجهل فرق الأمة. اثنين أصحاب التعطيل النصفي اللي هم المعتزلة، أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات. عطلوا يا أخواننا يعني إيه؟ عطلوا يعني نفوا الصفات، قالوا ما فيش صفات يعني. أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، قال لك هو عليم لكن لا يعلم، بصير البصير ده من أسماء الله، طب يبصر يرى؟ قال لك لا يرى. العلي السميع يسمع؟ قال لك لا ما يسمعش. فقالوا سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. زي ما أقول لك كده، أنت حضرتك أعلم الموجودين، ومعلش اسمح لي أنت أجهل الموجودين. تنفع؟ يعني تنفع تبقى أنت أعلم الموجودين وفي نفس الوقت أنت نفسك تبقى أجهل الموجودين؟ إزاي تيجي أصلا؟ هم المعتزلة كده في كل مسائل الإيمان، زي ما كانوا بيقولوا في العاصي، فاكر الكلام ده؟ كانوا بيقولوا فين؟ في منزلة إيه؟ بين منزلتين. طالع من الإسلام، طب دخلتوه فين؟ قالوا ما دخلناهوش، هو عامل كده زي اللي رقص على السلم، أهم برضو هنا رقصوا على السلم. قال لك ليس لله الأسماء، الله له الأسماء وليس له صفات، عليم ولا يعلم، قدير ولا. إزاي يا بقر؟ إزاي يكون عليما ولا يعلم، وسميعا ولا يسمع، وبصيرا ولا؟ إزاي تيجي أصلا؟ يعني كما كان القارئ بيقرأ بقول فخر عليه السقف من تحته، فرد عليه الأعرابي قال له لا قرآنا قرأت ولا عقلا نطقت، لا قرآنا قرأ ولا عقلا نطقت، هو إزاي السقف هينزل عليك من تحتك؟ إيش هذا يعني؟ إيه فخر عليه السقف من تحتهم هذا يعني؟ يا أخي تكلم حتى بكلام يدل على عقل المتكلم، كما قال وكان الحجاج يقرأ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فرد عليه أعرابي كان بيصلي في الصف قال ولا إن آمنوا لن ننكحه، حتى وإن آمن المشرك مش هننكحه برضه. فلما انتهى من الصلاة قال له الناس إنه لحن وليست هكذا تقرأ، إنما تقرأ ولا تنكحوا المشركين. قال لعنه الله نحوه عن الصلاة فإنه يبدل كلام الله. ده رجل بدوي ما عرفش لا درس في جامعة ولا عرف هذا ولا ذاك. فالمعطلة عطلوا أسماء الله وصفاته، أنكروا الأسماء وأنكروا الصفات، وقالوا إن إثبات الأسماء يقتضي أولا التشبيه. لو أثبتنا أسماء لله، الأسماء زي الأسماء، يبقى احنا خلينا ربنا أو جعلنا الله كالمخلوق، وهذا زعم باطل طبعا لأنه لا يدل عليه دليل، لأن الله أثبت الصفات والأسماء تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهل يقتضي من التوافق في الأسماء التشابه أو من التوافق في الصفات التوافق في كل شيء؟ الجواب لا. المخلوق نعم قد يشارك الله في أصل الصفة أو في أصل الاسم، لكن يختلف المخلوق عن الخالق من حيث تمام الصفة وكمال الاسم. ممكن يبقى في إنسان يشارك الله عز وجل في بعض الصفات، أنت إنسان مثلا تسمع والله يسمع، تعلم والله يعلم، ترى والله يرى، أنت حكيم والله حكيم، تمام؟ هذا يجوز هذا؟ نعم يجوز، لكن احنا وإن كنا شاركنا الله في أصل الصفة، لكن نختلف في أن صفة الله تليق بالخالق وصفة المخلوق تليق بالمخلوق. كما قال شيخ الإسلام: الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فإذا كانت الذات لا تشبه الذوات فالصفة لا تشبه الصفات. بس الطائفة الثانية المشبهة، يبقى الطائفة الأولى المعطلة اللي هم عطلوا الأسماء، اللي هم الجهمية اللي عطلوا الأسماء والصفات، المعتزلة اللي هم أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، الأشاعرة اللي هم انتقوا من الأسماء وانتقوا من الصفات. قال لك احنا هنمسك الأسماء والصفات ونعرض الأسماء والصفات على العقل، اللي العقل يقره هنسلم به، طب واللي ما يقرش نرد. فأثبتوا من صفات الله صفات القدرة السبعة اللي هي العلم والقدرة وهذه الصفات. طيب أخوانا، هو العليم القدير والإرادة والمشيئة والأشياء دي، دي مش صفات تقتضي أن يكون الله حيا؟ قال لك لا لا لا، لو أثبتنا الحياة شبهناه بخلقه. طيب يا أخي لحظة بس، يعني خدني كده واحدة واحدة، يعني كيف يكون قديرا مريدا عليما وهو ميت وليس له حياة؟ إزاي تيجي؟ يقول لك هي كده خلاص، يعني شغل زي شغل النصارى كده، الأب والابن والروح القدس دول كلهم واحد بس. نعوذ بالله من الضلال. الطائفة الثانية المشبهة، المشبهة الذين أثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات لكنهم بالغوا في الإثبات في الأسماء والصفات حتى جعلوا الله كالمخلوق. قال لك ربنا له وجه واحنا ما نعرفش ان الوجه الا الوجه ده، يبقى وجه الله كهذا الوجه، وربنا له يد تبقى اليد كاليد، ولا قدم تبقى القدم كالقدم، واصابع الاصابع كالاصابع. في النهايه طلعوا الى ايه؟ الى ان الله زيه زيك. ولذلك قال السلف: المعطله يعبدون عدما والممثله يعبدون صنما، لانهم جسموا الله، جعلوه في صوره، جعلوه في صوره. طبعا لشبهات هؤلاء او لضلال هؤلاء اسباب، انا باختصر الان عشان ما نطولش، وياتي لها ان شاء الله تفصيل باذن الله تبارك وتعالى. والايمان بالله تبارك وتعالى في هذا الباب اننا نؤمن بالاسماء والصفات، فنسمي الله ونصفه بما سمى ووصف به نفسه او سمى ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد يسأل سؤال: إيه الفائدة من الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى؟ إيه الفائدة منها؟ الفوائد منها كثيرة، منها أولا تحقيق توحيد الله، تحقيق توحيد الله بحيث لا يتعلق العبد بغير الله. لما تتأمل كده في الأسماء الحسنى وتلاقي كل اسم يدل على معنى عظيم وتتعبد بالأسماء، تستشعر جمال التوحيد وتتعلق وتزداد حبا لله. الفائدة الثانية كمال التعظيم، كمال التعظيم لله على مقتضى الأسماء والصفات. الفائدة الثالثة تحقيق العبادة بفعل ما أمر الله عز وجل. الأسماء والصفات أخوانا فيها عدة ضوابط. أسماء الله أولا لا بد أن تؤمن بأنها كلها حسنى. يعني حسنى يعني تضمنت صفات كمال بلغت غاية الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ده أولا، ده القاعدة الأولى في باب الأسماء، أن أسماء الله كلها حسنى لتضمنها صفات كاملة لا نقص فيها. اثنين، أسماء الله أعلام وأوصاف بخلاف أسماء المخلوق. أسماء المخلوق أعلام بدون أوصاف. ممكن يبقى اسمك كريم وانت بخيل، صح؟ ممكن يبقى اسمه أسد وهو أجبن من الفار، ده في المخلوق. أما أسماء الله عز وجل فهي أعلام، يعني أعلام على ذات الرب، وأوصاف، فهي اسم أسماء حسنى ويؤخذ منها صفات الكمال غاية الكمال. فلو قلنا مثلا العليم، هذا من الأسماء الحسنى. طب الصفة الذي اتصف بالعلم الشامل المحيط لكل شيء، يبقى صفات الله إيه؟ أعلام على الذات وأوصاف، يعني يؤخذ من كل اسم إيه؟ صفة. القاعدة الثالثة، دلالة الأسماء أو الأسماء إذا دلت على وصف، الأسماء إذا دلت على وصف متعد، على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: واحد، ثبوت الاسم. اثنين، ثبوت الصفة التي يتضمنها الاسم. ثلاثة، ثبوت حكمها ومقتضاها. يعني الكلام دي، صلى على نبيك، اسم الله السميع مثلا، ده اسم من أسماء الله وهو السميع العليم، يبقى ده هنفهم منه ثبوت الاسم. اثنين، ثبوت الصفة اللي هي ايه؟ السمع، الله يسمع، تمام. ثلاثة، ثبوت حكم هذه الصفة، وهو أن الله لا يغيب عليه من أفعال خلقه شيء، من أفعال خلقه شيء، فيعامل الإنسان على مقتضى ما سمع منه. القاعدة الأخرى، إن دلت الأسماء على وصف غير متعدي فتفيد، أو من دلت على وصف غير متعدي دلت على الأولين في المسألة الماضية اللي هو الاسم والصفة فقط، يعني زي الحي كده، الحي ده يدل على وصف غير متعدي فيدل على الاسم وعلى الصفة، إنه متصف بالحياة، إنه متصف بالحياة. القاعدة الأخرى، دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته، دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام. يعني إيه المطابقة؟ المطابقة أخوانا تعرفها، هي الدلالة على كل المعنى، الدلالة على كل المعنى. التضمن الدلالة على جزء المعنى. الالتزام الدلالة على شيء خارج المعنى يقتضيه المعنى، أو ممكن أن تقول هي ما لا يدل على المعنى لكن يقتضيها المعنى. زي إيه؟ الخالق، اسم الله الخالق. الخالق ده يدل على ذات الرب بالإيه؟ بالمطابقة. مش الخالق ده هو الله؟ هو الله الخالق البارئ. الخالق يدل على الله بالمطابقة، ويدل على الصفة بالتضم، يبقى له صفة الخلق. الخالق يبقى من صفاته الخلق، ويدل بالالتزام على العلم والقدرة، لأنه يستحيل أن يخلق وهو عاجز، يستحيل أن يخلق وهو جاهل. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إيه؟ علما. يبقى الخالق ده يدل على بالمطابقة على الذات، وبالتضمن على الصفة، وبالالتزام على العلم والقدرة. القاعدة الأخرى، أسماء الله لا مجال للعقل فيها. يعني ما ينفعش بقى نسمى ربنا بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، زي يقول لك أنا ده اسمه عبد المنصف مثلا، عبد العال، عبد الونيس، واخد بالك؟ دي الاسماء دي بتؤمن دي ايه الاسماء دي؟ عبد الستار مثلا، ايه الاسماء هذه؟ من فين جبتوها هذه؟ فاسماء الله لا مجال للعقل فيها. القاعده الاخرى، اسماء الله غير مقيده بعدد، اسماء الله غير محصوره في التسعه والتسعين، غير محصوره في التسعه والتسعين. الاخر قاعده في الاسماء، الالحاد في اسماء الله اربع انواع. الالحاد في اسماء الله اربع انواع. اول نوع منه انكار شيء منه، ينكر اسم من اسماء الله، ينكر اسم من اسماء الله، او ينكر الاسماء كلها، او ينكر بعضا ويثبت بعضا. اثنين، جعلها تدل على صفات كصفات المخلوق، جعلوها تدل على صفات كصفات المخلوق. ثلاثة، أن نسمي الله بما لم يسمي الله به نفسه، زي عبد المنصف وعبد الونيس وهذه الأشياء. أربعة، أن نشتق منها أسماء، أو أن يشتق منها البشر أسماء للشياطين، زي ما اشتقوا مناه من المنان، والعزى من العزيز، واللات من الله أو من الإله على قول يعني. فأن نشتق منها أسماء للشياطين، ده باب الأسماء. آخر جزئية قواعد الصفات. واحد، صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه مطلق. اثنين، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني باب الأسماء ضيق، الصفات أوسع شوي، يعني هناخد من كل اسم صفة، لكن ما ينفعش ناخد من كل صفة اسم. يعني الله عز وجل قال إيه؟ ويمكرون ويمكر الله. ينفع نسمي ربنا المكر؟ غاضب الله عليهم، ينفع نقول إن من أسماء الله الغاضب؟ لا لا، ما ينفعش ناخد من الاسم الصفة، لكن ما ناخدش من الصفة اسم، مش عكس. طبعا ضل في هذا الباب كثير، بعض الناس عمل إيه بقى؟ طاف في القرآن فطلع كل آية فيها فعل لله فاستخرج منه اسما لله، فسمى الله الماكر والمخادع والغاضب، وسمى الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. ثلاثة، صفات الله تنقسم قسمين، صفات ثبوتية. يعني ثبوتية يعني ما أثبتها الله لنفسه، زي الوجه ويبقى وجه ربك، اليد يد الله فوق أيديهم، القدم يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قطن قطن وعزتك، الأصابع يحمل الأرض على إصبع والسماوات على إصبع والماء إلى آخر الحديث، القدرة، العلم، المغفرة، كل هذه صفات اسمها صفات إيه؟ ثبوتية، يعني أثبتها الله لنفسه. القسم الثاني صفات سلبية، يعني إيه؟ يعني نفاها الله عن نفسه، زي إيه؟ السنة، النو، الفقر، المرض. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام ها وما مسنا من لغوب. إيه اللغوب؟ التعب، الإرهاق. اليهود قالوا إيه؟ قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وبعدين تعب من خلق السماوات فارتاح في اليوم الإيه؟ ارتاح في اليوم السابع. فرد الله عليهم أكفرهم وكذبهم وقال وما مسنا من لغوب، فنفى الله عن نفسه اللغوب. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا تأخذه سنة، دي اسمها صفات إيه؟ سلبية، نفاها الله عن نفسه. القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه تنقسم قسمين، صفات ذاتية لا تعلق لها بمشيئة الله، ملهاش علاقة بالمشيئة، زي إيه؟ العلم، القدرة، الوجه. هذه صفات ذاتية لله ملهاش علاقة بالمشيئة أصلا، الله متصف بهذا أزلا وأبدا، اسمها صفات ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. اثنين، صفات فعلية لها تعلق بالمشيئة، يعني متى شاء الله أن يفعلها فعلها، إذا لم يشاء خلاص لا يفعل، زي إيه؟ الضحك، الغضب، الرضا، النزول، الاستواء، المجيء، الاتيان، كل هذه اسمها صفات ايه؟ الكلام. وان كان الكلام ده لقسم، يعني بعض العلم يحطه قسم لوحده، بقول لك هو صفات ذاتيه فعليه، لانه ذاتيه باعتبار اصله، فعليه باعتبار احادها، ويسميها العلماء قديمه النوع حادثه الاحاد، وده قسم لوحده ياتي فيه الكلام ان شاء الله. القاعده الخامسه في اثبات الصفات لله، يجب التخلي عن محذورين. وانت بتثبت الصفة لازم تتخلى عن الامرين دول. واحد، التمثيل. اوعى تظن ان اثبات الصفة معناه ان ربنا زي المخلوق اللي عملوه الممثلة، قال لك مادام ليه وجه وربنا خاطبنا بقرآن عربي واحنا عرب ما نفهمش من الوجه الا الوجه ده، يبقى وجه الله كوجه المخلوق ويد الله كيد المخلوق، ده اسمه التمثيل. من مثل الله بخلقه كفر. التمثيل يا اخوانا نوعان، تمثيل حسي انك تمثل الله في صورة موجودة في الواقع، ده محرم كفر بالله. اتنين، تمثيل ذهني، تمثيل في الرأس. التمثيل الذهني ده قسمان، تمثيل له صورة في الواقع، يعني تمثل في ذهنك صورة لله لها مثال في الواقع لكن تمثلها في الذهن، أو تمثيل على صورة ليس لها وجود في الواقع، تتخيل صورة معينة ما لهاش وجود في الواقع. كل الثلاث أنواع دول حرام، كل ما يدور في رأسك فالله على خلافه. يبقى لازم تتخلى عن التمثيل. يجي بقى الضال المنحرف يقول لك ايه، الجماعه السلفين دول اللي خلوا ربنا قاعد في السماء، قاعد في السماء، مش بيقول كده، بيقول هذا الكلام، بيقول الجماعه السلفين بيقول لك ان ربنا له وجه ويد وقدم وقاعد في السماء، اللي بيقول ان ربنا في السماء ده كافر، هكذا يقول ده، وراجل دكتور يعني. اثنين من المحظورات التي يجب تخلى عنها التكييف. يعني ايه التكييف؟ يعني ان تكيف صفة الله على هيئة معينة بصرف النظر الهيئة دي لها شكل في الواقع او ليس لها شكل. يعني مثلا قال لك الله له اليد، احنا هنتخيل ان الله له يد مثلا بطول كذا وعرض كذا، التكييف ده محرم لا ندخل فيه لاننا لا سبيل الى معرفة هذا. القاعدة رقم ستة، صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. آخر شيء، وجوب إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها، على ظاهرها، ودي من أسلم قواعد الصفات، وجوب إجراء النص على في أسماء الصفات على ظاهر. يعني على ظاهر يا أخوانا، يعني على المعاني المعروفة عند العرب اللي هم قال فيها العلماء ايه، امروها كما جاءت. امروها كما جاءت يعني ايه؟ امروها كما جاءت مش معناه انك لا تتعرض لها، معناه انك امرها للمعاني المعروفة عند العرب. الرحمن على العرش استوى، يعني استوى، الاستواء نعرف انه اذا تعدى بعلى معناه على، ارتفع، استقر، قعد، دي معاني الاستواء في لغة أهل القرآن إذا تعدى الاستواء بعال. يبقى لما يقول الرحمن على العرش استوى نمرها كما جاءت، يعني نردها للمعاني التي عرفها أهل لغة القرآن أن الاستواء إذا تعدى بعلى معناه العلو، معناه الارتفاع، معناه الجلوس، معناه الاستقرار، وليس من معناه الاستيلاء كما يقول أهل الكفر والضلال، استوى استولى، لا، يبقى نمرها كما جاءت أي للمعاني المعروفة عند العرب. نصوص الصفات، نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. والقاعدة دي توضح القاعدة الماضية، نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. معلومة لنا باعتبار المعنى، وخلي بالك المسألة دي دقيقة جدا، وهو ذا الفرق بين أهل السنة وبين أقبح وأشر أهل الضلال والبدع اللي هم المفوضة. المفوضة يقول لك إيه؟ ويبقى وجه ربك. يقول لك كلمة وجه ربك دي زي بالضبط كاف هايا عين صاد، لا يعرف المراد منها إلا الله، ولا نفهم ولا نعرف ماذا يريد الله بوجه الله ولا بيد الله فوق يديهم. دي كالحروف المقطعة في أوائل السور، دي اسمهم إيه؟ المفوضة، اللي هم فوضوا المعنى وفوضوا الصفة وفوضوا الكيف. يعني لا، أهل السنة أثبتوا الصفة وأثبتوا المعنى وفوضوا الكيف لله. يبقى صفات الله، صفات الله معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. معلومة باعتبار المعنى، عرفنا عليه استوى، عرفنا عليه ينزل، عرفنا عليه يضحك، عرفنا كل هذا. ومجهولة لنا باعتبار الكيف، ومجهولة لنا باعتبار الكيف. زبدة الكلام في هذه في هذا الباب خذها، وهي قاعدة الإضافة. وهذه القاعدة إن لم تستطع فهمها وحفظها لن تستطيع أن تضبط باب الأسماء، باب الصفات أبدا. وهي قاعدة الإضافة، وهي المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين. المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: واحد، إضافة أعيان، إضافة معاني، معذرة، إضافة معاني، إضافة معاني زي إيه؟ زي القدرة، العلم، المغفرة، الرحمة، الضحك، الغضب. هذه اسمها صفات معاني. أن المضاف إلى الله ينقسم قسمين: إضافة معاني، وإضافة المعاني لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف. العرب ما بتفهمش منها إلا كده. يبقى لما نقول مثلا نصف الله بالقدرة والعلم والضحك والغضب، ده إضافة معاني، دي صفات، صفة دي صفات لموصوف، ولا نؤولها كما أولها أهل الضلال. القسم الثاني إضافة أعيان، إضافة أعيان. أعيان يعني أشياء محسوسة، إضافة أعيان. وإضافة الأعيان تنقسم إلى قسمين: أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج زي إيه؟ زي الوجه، القدم، الأصابع، اليد، العين. أنت عمرك وأنت ماشي في الشارع مثلا جاي المسجد لقيت وجه ماشي في الشارع من غير جسم؟ لا. شفت عيون ماشي في الشارع لوحدها كده من غير، لقيت فيه أيادي في الشارع ماشي لوحدها من غير جسم؟ أبدا. دي اسمها إيه؟ اسمها أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج. النوع ده إضافته إلى الله حكمك القسم الأول، إضافة صفة لموصوف. يبقى لما نقول يد الله، يبقى الله له يد حقيقية، تمام؟ شكلها إيه؟ هو ده اللي ما نسألش فيه. ويبقى وجه ربك، ده معناه إن ربنا له وجه شكله إيه؟ هو ده اللي ما نسألش فيه. يبقى إضافة الأعيان، أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، ده لا يكون في لغة العرب إلا إضافة صفة لموصوف. يبقى لما ربنا يقول وجوه، وجوه يومئذ ناظرة، النظر ده فين؟ في الوجه. طب النظر ده ينفصل بنفسه عن الوجه في الخارج؟ لا. يبقى لما ربنا يقول وأسند النظر إلى بصر الوجه، دل على أننا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إذا دخلنا الجنة سننظر بهذه العين إلى الله. يقوم أهل الضلال يقول لك لا، الله لا يرى، تمام؟ آخر قسم في هذه إضافة أعيان تنفصل بنفسها في الخارج، إضافة أعيان تنفصل بنفسها في الخارج. هذه إضافتها إلى الله إضافة تشريف، زي إيه؟ بيت الله، عبد الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ما ينفعش يقول أن عبد الله هنا صفة لله، لا، لأن عبد الله بينفصل عن الله في الخارج. ناقة الله وسقياها، دي إضافتها إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف وتعظيم. معلش احنا بأعتذر عن الإطالة في هذا اليوم، لكن كان يعني ضرورة البحث تقتضي أن احنا ننهي الكلام في باب الإيمان بالله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الصادقين بالله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نسأل الله أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته وذلك كرامته. وإن شاء الله موعدنا بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.